ثم رواه مسلم عن أحمد بن سعيد الدارمي عن أحمد بن سعيد الدارمي عن حيان بن هلال حبان بموحدة حبان بن هلال عن حبان بن هلال عن سليمان بن المغيرة به قال ولم يذكر سعد بن معاذ رضي الله عنه وقد وعن قطن بن بشير عن جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس رضي الله عنه بنحوه وقال ليس فيه ذكر سعد بن معاذ رضي الله عنه. حدثني هدبة بن عبد الأعلى الأسدي حدثنا المعتمر بن سليمان عن هدبة ابن عبد الأعلى الأسدي حدثني هدبة بن عبد الأعلى الأسدي من هو وقال ليس قبله وعن قطن بن بشير وقال من قال ثم رواه مسلم عن أحمد بن سعيد الدارمي عن حبان بن هلال ثم قال ولم يذكر سعد بن معاذ رضي الله عنه وعن قطن بن بشير عن جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس رضي الله عنه بنحوه وقال ليس فيه ذكر سعد بن معاذ رضي الله عنه. حدثني هدبة بن عبد الأعلى هذا في مسلم راجع مسلم قطع عليه شعره قطع له هدبة نسخة هيثم ونسخة عندكم هريم يراجع مسلم الذي قبل هذا قطن بشير بن نسير قطن بن نسير أو قطن بن بشير هنا قطن بن بشير لا يعرف بعض قطن بن نسير بن نسير شو عندكم الله نعم قطن بن المعروف أنه بن نسير نعم الشعب نسير نعم هو المعروف منه نسير حدثنا المعتمر بن سليمان سمعت أبي يذكر عن أنس رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الآية هيثم من عبد الله يقول هيثم من عبد الله أسدي شو التغيير سندي عبد الله وراي كذا عندك هيثم قبله ولا بعده في هيثم قبله هيثم هرايم وهيثم بعده الياء بعد هيثم بعده الياء ما عندك الا بره هرايم ما عندك تقريب هرايم من التقريب هرايم واللي في خلاصة هرايم يفاعل هرايم يصلى عندك هرايم هرايم عبد العلاء هرايم هرايم والله وليا نعم قال لما نزلت حدثنا المعتمر بن سليمان سمعت أبي يذكر عن أنس رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الآية واقتص الحديث ولم يذكر سعد بن معاذ رضي الله عنه وزاد فكنا نراه يمشي بين أظهرنا رجل من أهل الجنة. فهذه الطرق الثلاث معللة لرواية حماد بن سلمة فيما تفرد به من ذكر سعد بن معاذ رضي الله عنه. والصحيح أن حال نزول هذه الآية لم يكن سعد بن معاذ رضي الله عنه موجودا لأنه كان قد مات بعد بني قريظة بأيام قلائل